اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل إماما عاش في العلم دهورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل مسيرتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب المسائل الفقهية لعلامة الكويت الشيخ عبد الله بن خلف الدحيان رحمة الله عليه. وصلنا إلى السؤال 20، ما هي سنن الوضوء؟ قال رحمه الله: من سننه استقبال القبلة، إذا توضأ الإنسان أن يستقبل القبلة في وضوئه. قال: والسواك، يسن السواك عند المضمضة في الوضوء، يتوضأ الإنسان فعندما يتمضمض في وضوئه يستاك، هذه هي السنة في الاستياك عند الوضوء. قال: والسواك وهو مسنون مطلقا إلا بعد الزوال للصائم. يعني حكم السواك أنه مسنون مطلقا، يسن أن يستوك الإنسان في كل وقت وله حالات. قال: إلا للصائم، إذا كان صائما فكره بعض العلماء منهم الحنابلة أن يستاك بعد الزوال، أي بعد أذان الظهر. قال: كذلك من سننه غسل الكفين ثلاثا، والبدء قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق، والمبالغة فيهما لغير الصائم، أن يبالغ، هذه السنة، في الماء المضمضة وكذلك الاستنشاق، والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقا، أن يعني يبالغ في غسله لوجهه وليديه. كان أبو هريرة رضي الله عنه يغسل يديه حتى يشرع في العضد، ويغسل رجليه حتى يشرع في الساق، وهذه من المبالغة. قال: والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقا، وتخليل اللحية الكثيفة. عندنا احنا اللحية إما أن تكون كثيفة أو تكون خفيفة. إيش معنى الخفيفة وإيش معنى الكثيفة؟ اللحية الخفيفة التي يرى منها لون البشرة، يرى منها لون البشرة، فهذه يجب أن تغسل ولا تخلل، يجب أن تغسل وما تحتها، هنا يبين فيها لون البشرة. أما اللحية الكثيفة فلا تغسل، إنما تمسح وتخلل. قال: والمبالغة في غسل الوجه وكذلك تخليل اللحية الكثيفة. قال: والغسلة الثانية والثالثة، هذا يأخذ بماء ويخلل لحيته. قال: والغسلة الثانية والثالثة، لأن الأولى هي الواجبة، أما الثانية والثالثة فهذه سنة. وتقديم اليمنى على اليسرى، يعني عندك الآن ركن غسل اليدين إلى المرفقين، لو غسلت يدك اليسرى إلى المرفقين ثم اليمنى صحيح، لكن خالفت السنة. السنة أن تبدأ باليمنى واليسرى. غسل الرجلين، لو غسلت اليسرى قبل اليمنى يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأن يعني كلهما يعتبر عضو اللي هو الرجلين، لكن السنة أن تقدم إيش؟ اليمنى قبل اليسرى. مثل الوجه، الوجه هو غسل الوجه وكذلك منه المضمضة والاستنشاق. لو إنسان غسل وجهه ثم مضمض واستنشق لا بأس، لكن السنة أن تمضمض وتستنشق بعد ذلك تغسل وجهك. وهذه عبرة ونكتة للعلماء ذكروها، قال: قبل أن يغسل وجهه يذوق الماء حتى يتأكد من طهوريته، قال: ثم يشم الماء في الاستنشاق حتى يتأكد من نظافته، ثم بعد ذلك يغسل وجهه. وهذه من النكت العلمية التي ذكرها العلماء. قال: ومجاوزة محل الفرض، هذا اللي قلنا، وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، مع رفع بصره إلى السماء يبعد فراغه، يعني بعد أن ينتهي يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هذا الدعاء بعد فراغه من الوضوء فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال: مع رفع بصره إلى السماء يبعد فراغه. ثم قال: ما الذي يجب على من استيقظ من نوم الليل؟ هذه عبادة مفردة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا. قال: يجب عليه غسل كفيه ثلاثا بنية وتسمية. يعني هذه عبادة غير الوضوء. إذا استيقظت من الليل فلا قبل أن تتوضأ تقول بسم الله وتغسل يديك ثلاثا ثم تبسمل للوضوء، هذه عبادة أخرى، واضح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وهذه عندنا في المذهب العلة تعبدية، يعني حتى لو كانت اليد بها قفاز أو به شيء، أو كانت اليد مربوطة لم تحدث ولم تصب أي أذى، أو كان كنت لابس قفاز فلم تصب النجاسة، مع ذلك إيش؟ تغسل يديك تعبدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بات فلا إذا استيقظ أحدكم فلا يغسل يديه قبل أن فلا يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثة. فيجب أن يغسلها طبعا ثلاث مرات بنية وتسمية. قال: باب مسح الخفين. بعد أن انتهى من الوضوء ذكر الخفين. طبعا الخفين وما في معناهما كالجوربين والعمامة والخمار، إيش معنى الخف وإيش معنى الجورب؟ هل هناك فرق؟ هناك فرق، نعم أحسن شيخ. الجب ما كان من جلد، الخف ما كان من جلد، أما الجورب يكون من قطن، من صوف، من غيرها. لذلك المذهب الحنبلي في هذه من أسهل المذاهب. جمهور العلماء من الشافعية والحنفية والمالكية يشترطون للمسح على الخفين أن يكون خفين، ما يجوز عندهم المسح على الجورب. يعني إذا كان الذي تلبسه ليس من جلد فلا يصح أن تمسح عليه، لا عند الحنفية ولا عند المالكية ولا عند الشافعية، فقط من قال بجواز المسح على الجوربين الحنابلة، وجعلوا له شروط: الجوربين ما كان من قطن، من صوف، من غيرهما، واضح؟ قال: باب مسح الخفين، هذا معنى الخفين. والعمامة للرجال ولها ضوابط، والخمار للمرأة. قال: باب مسح الخفين، ما هي شروط المسح على الخفين وما مدته وما الذي يجب مسحه؟ قال: المسح عليهما رخصة. يعني الأصل أن الإنسان يغسل الرجلين، لكن رخصة وتخفيف من الله سبحانه وتعالى رخص، خاصة الآن الشتاء قادم، فربما نزع الجورب أو الخف فيه مشقة مع كل وضوء وفيه برد، فلذلك رخص الشارع الحكيم في هذه الأمور من باب المشقة تجلب التيسير. وإن كان المسح أفضل من غسل الرجلين، عندنا هنا رخصة. إيش معنى؟ يعني إذا كان الإنسان لابس الخفين أو الجوربين، هنا نقول: هل الأفضل تنزع وتغسل رجلك أو تمسح عليهما؟ عندنا في المذهب الأفضل أن تمسح، وهذه من مفردات الحنابلة، هذه من مفردات الأفضل. لذلك لما يقول حنبلي يعني ترى سهل، مو يعني شديد. قال: هذه لماذا الأفضل أنك تمسح؟ قال: لأنها رخصة، والشارع الحكيم يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فأنت إذا لم تكن لابسا للخفين أو الجوربين تغسل، لكن إن كنت لابسا فالأفضل لك أن تمسح وليس أن تنزع وتغسل، واضح؟ عندنا حقيبتين الأسئلة شوي. نعم، حتى لو لم فيه أي مشقة، يعني هاي رخصة خاصة الشارع لك، وأنت تستطيع أن تنزع وتستطيع أن تمسح، شنو الأفضل لك؟ قال الحنابلة: الأفضل أن تأخذ بالرخصة فتمسح. طيب، قال طبعا كذلك: ولا يسن العكس أن يلبس ليمسح، واضح؟ يعني إنسان مو بحاجة للخف لكن يبي يطلع وكذا يروح يلبس عشان يمسح على الخف، هذا ما يحتاج. قال: المسح عليهما رخصة، وشروطه سبعة: لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. إيش معنى لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء؟ كلمة كمال الطهارة بالماء يعني بعد أن تنتهي من الوضوء كاملا، يعني فلا يصح أن تلبس الخفين وأنت إلى الآن، مثلا الخف في الرجل اليمنى وأنت إلى الآن ما انتهيت من غسل الرجل اليسرى، يجب أن تنتهي من غسل الرجلين كاملتين، فهنا ينتهي الوضوء، ثم بعد ذلك تغسل تلبس الخفين. أما أن تغسل رجلك اليمنى ثم تلبس الخف في اليمنى ثم تغسل اليسرى فتلبس، ما يصح، واضح؟ قال لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء وسترهما لمحل الفرض. أيش محل الفرض؟ يعني يجب أن يكون الخفين أو الجوربين إلى الكعبين، ما دون الكعبين هذا لا يصح المسح عليهما، فيجب أن يستر جميع الرجل إلى الكعبين، لو ظهر أي جزء ما يصح ويبطل المسح. قال وإمكان وثبوتهما بنفسهما، يعني يثبت هذا الجورب ما يسقط. قال وإمكان المشي بهما عرفا، يعني ما يكون خفيف، إذا مشيت به تشقق أو سقط أو خرج من رجلك. قال وإباحتهما، إيش معنى إباحتهما؟ يعني ما يكون مسروقين. قال وطهارة عينهما، أي ما يكون من مثلا جلد خنزير أو ميتة أو غيرهما. قال وعدم مصفهما البشرة، هذا شرط مهم، لا تصف البشرة، يعني ما يكون لونه شفاف ولا يعني يظهر منه أي جزء من لون البشرة، يجب أن يكون ساتر للرجل كاملة مع الكعبين، هذا يصح أن تمسح عليه، إن ظهر منه شيء لا يصح أن تمسح عليه. قال ومدة المسح عليهما أي على الجوربين للمقيم يوم وليلة، المقيم يعني غير المسافر، يوم وليلة يعني ما هي ضابطها 24 ساعة. قال وللمسافر 3 أيام بلياليها سفرا مباحا، يعني إذا كان السفر مباح يجوز أنك تمسح، يعني عندنا أنواع السفر إما أن يكون مباح، زين أنواع يأخذ الأحكام الخمسة، لكن أحكام المختصرة مباح هو السفر العادي للتجارة للسياحة كذا، المحرم أن يسافر ليعصي الله، فهو يقصد هذه البلد لكي يفعل المعصية، هذا ما نجعله يترخص، الذي يسافر للمعصية ما يجوز له لا يمسح الخفين 3 أيام ولا يجوز له أن يجمع ولا أن يقصر، ها كل هذه الرخص ما يجوز له أن يفعلها، لماذا؟ حتى لا تصبح الرخصة إعانة له على المنكر. لو إنسان ذهب لكي يعصي الله سبحانه وتعالى في بلد نقول له ماذا؟ ما يجوز لك أن تقصر ولا أن تجمع، تصلي كالمقيم، إن تبت وأنبت ورجعت الله عز وجل بعد ذلك يجوز لك، لكن أنت ناوي المعصية وذاهب من أجل المعصية ما يجوز لك لا أن تجمع ولا أن تقصر. قال وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس، الآن المسح على الخفين قلنا يوم وليلة للمقيم 3 أيام للمسافر سفرا مباحا، طيب هذه اليوم والليلة 24 ساعة متى تبدأ؟ اختلف فيها الفقهاء، بعضهم قال عندنا الحنابلة قال من الحدث، إيش من الحدث؟ يعني الآن أنت لبست الجورب الساعة كم الآن؟ 17 دقائق، الآن إنسان خرج منه حدث، يحسب من الآن 17 إلى غدا 17، هذه 24 ساعة. طيب بعد غدا يعني مثلا الآن بعد ما خرج توضأ ومسح الخفين يلبس ويقدر يصلي في هالخوف ليه باكر 17، باكر الساعة 17 صارت 7:15 وما انتقض وضوه، قام يبي يصلي نقول لا انتقض وضوك، لماذا؟ لأن انتهت المدة، واضح؟ هذا معنى من الحدث، يعني أنت فقط يجوز لك ماذا؟ أن تمسح لمدة 24 ساعة بعد ذلك يعتبر انتقض. القول الثاني يكون ابتداء المدة بعد المسح، هذا مشهور عند الناس، إيش بعد المسح؟ يعني أنت الآن انتقض وضوءك 17 لكن أنت ما توضيت إلا 8 بعد انتهاء الدرس، فيبدأ الوقت من الساعة 8 اليوم إلى غدا الساعة 8، فهذا هو الفرق الفقهي بين ابتداء المدة من الحدث أو ابتداء المدة من المسح، فمن قال أن ابتداء المدة من الحدث هو المذهب يبدأ من الساعة كما مثلنا 17 من الحدث، من قال ابتداء المدة من المسح يبدأ من الساعة 8، هذا هو الفرق وما يترتب عليه. اللي قال من الحدث 7:15 ما يجوز، اللي قال من المسح 7:15 7:30 كلها يجوز، بعد 8 ما يجوز، واضح؟ هذا هو الفرق. قال والواجب مسح أكثر أعلى الخف لا أسفله ولا عقبه بل ولا يسن مسحهما، يعني الواجب في المسح على الخفين أن يمسح أعلى وأكثر الخف، يعني أعلاه وأكثره، ما يشترط جميع الأعلى، لا الأعلى أكثره، ولا يسن لا الجنب ولا الأسفل. يقول علي رضي الله عنه لو كان الدين يؤخذ بالعقل لكان مسح أدنى الخف أولى من أعلى، لكن هذا الدين يؤخذ بالتلقي وبالنص وبالوحي من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما هي مبطلات المسح؟ قال مبطلاته إذا وجب الغسل، يعني كل ما أوجب الغسل أوجب مسح. إذا إنسان خرج منه مثلا مني أو امرأة نزل عليه حيض خلاص يبطل المسح. قال أو ظهر بعض محل الفرض، يعني انكشف بعض الرجل. قال أو انقضت المدة، هذه قلناها مضى عليها 24 ساعة فيبطل المسح. قال ما هي الجبيرة؟ الجبيرة اللي احنا نسميها ممكن الآن الجبس أو اللفافة، يكون بهذه الأمور. قال وكيف يمسح عليها ويتيمم لها؟ قال الجبيرة هي ما يشد على العضو المنكسر من خشب ونحوه، أول كان يشدون عليه في الخشب الآن تغيرت أربطة. قال وكذا ما يوضع على الجروح والقروح من الدواء من دواء. قال فيمسح عليها، عندنا احنا أكثر من حالة. قال الحالة الأولى يمسح عليها إذا وضعها على طهارة، يعني هذا اللفافة وضعتها على طهارة، إذا وضعتها على طهارة تمسح عليها. إنزين كم الوقت؟ ما في وقت إلى أن تنزعها فتمسح عليها. قال إذا وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة إلا بقدر الشد إلى أن تبرأ أو يخلعها، يعني تمسح عليها إلى أن تنتهي وتزيلها. الحالة الثانية قال فإن وضعها على غير طهارة إيش يفعل؟ قال وجب عليه غسل الصحيح، يعني الأجزاء الظاهرة من جسدك تغسلها، أما المصابة والذي عليها لفاف فإنك تتيمم بلا مسح. لماذا التيمم؟ قال الفقهاء لأنه وضعها على غير طهارة ولم يستطع أن نجعل الماء يصل إليها، لو كان وضعها على طهارة يكون حكمها حكم الخفين نمسح، لكن لبسه على غير طهارة فهذا يكون التيمم فقط، لما تأتي لهذا العضو زين تذهب وتتيمم. ايش تتيمم؟ هل تضع عليه؟ لا تتيمم التيمم العادي. ايش معنى التيمم العادي؟ سناتي بعد صفحات. تضرب ضربه واحده وتمسح وجهك ويديك فقط عند وصولك الى الجرح او العضو المجروح. قال الحاله الثالثه قال اما اذا وضعها على طهاره وتجاوزت محل الحاجه، يعني عندنا امرين، وضعها على طهاره لكن في امر تجاوزت محل الحاجة، إيش معنى ذلك؟ يعني الطبيب قدر له أنك تربط اللفافة إلى نصف اليد، لكن هذا محل الحاجة، هو زاد وربط إلى المرفق، الآن محل الحاجة هذا وهنا صحيح، يغسل الصحيح ويمسح على محل الحاجة، هذه الزيادة الأصل أنها تنزع لأن لم يرخص لك الطبيب فيها، فما يجوز لك أنك تمسح عليها لأنها صحيحة، فالأصل أنك تنزعها وتغسلها، إذا لم تستطع أن تنزعها تتيمم لها. ليش؟ لأنها وضعت لغير حاجة، واضح؟ إن وضعت لغير حاجة أو وضعت على غير طهارة تتيمم، أما إن وضعت على طهارة وأقل وموضع الحاجة ما تتيمم فقط تمسح. قال ما هي نواقض الوضوء؟ أمور تنقض الوضوء. قال نواقضه ثمانية، وهي الخارج من السبيلين على أي حال، أي شيء خرج من السبيل قليلا كان أو كثيرا ينقض. قال وخروج النجاسة من بقية البدن كالدم والقيء والقيح إن فحش، يعني إذا كثر في نفس كل أحد بحسبه، يعني الضابط إيش قلنا؟ العرف، كل واحد وهو يقدر. أما طبعا إذا كان الخارج من بقية البدن بول أو غائط، إنسان عمل عملية فلم يخرج البول من قبره إنما أخرجوه من جسده، من جزء من جسده، وضعوا له أنبوب، فهذا يعتبر وإن كان البول قليلا يعتبر نجسا. واضح؟ قال إحنا عندنا ضابط، إذا كان الخارج من السبيلين، الخارج من الجسد إما أن يكون من السبيلين اللي هو القبل والدبر، أو يكون من غيرهما، من الجسد، من العين، من اليد، من أي مكان، من الأنف، من الفم، من العين، أي مكان في الجسد. إذا كان الخارج من القبل أو الدبر ينقض مطلقا، سواء كان الخارج قليل أو كثير، وسواء كان خارج بول أو دم أو غاط أو غيرهما، ينقض مطلقا. طيب، أما إن كان من غير القبل أو الدبر، من بقية الجسد، قال إن كان قيح أو دم أو كذا كذا، إن كان قليلا معفو عنه ما ينقض الوضوء، إن كان كثيرا ينقض. طيب، البول والغائط إذا كان من غير السبيلين، أي من الجسد، وضعت هناك فتحة طيب وأنبوب أو عملية، فأخرج منه الغائط أو أخرج منه البول، وإن كان يسيرا فإنه يعتبر ناقض. قال وزوال العقل، هذا من نواقض، زوال العقل بجنون أو تغطية بإغماء أو نوم، إنسان أغمي عليه فهذا يعتبر ناقض وضوء، أو نام. الأصل في النوم أنه ينقض الوضوء، قال إلا هناك نوم ما ينقض الوضوء، قال إلا النوم اليسير من جالس أو قائم. إيش ضابط النوم اليسير؟ قال من جالس أو قائم، يعني تعلم ما يدور حولك، وجالس أو قائم. قائم يعني واقف، جالس إيش يعني جالس؟ يعني هكذا أنا جالس، لكن الذي يجلس على الكرسي ويستند هذا يسمى متكئ أو مستند، فهذا إن نام ولو قليلا انتقض وضوءه. أما الذي ليس مستندا هكذا جالس، فلو نام قليلا لا ينقض، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا تخفق رؤوسهم ها وهم ينتظرون الصلاة، ثم يقومون فيصلون ويتوضؤون، ولم يكونوا يستندون إنما كانوا جالسين. هذا هو الضابط. قال أما النوم اليسير من جالس أو قائم فلا ينقض الوضوء. قال ومس الفرج، ومس فرج الآدمي المتصل بالحائل، إذا مس الإنسان الفرج الآدمي فإنه ينقض، المتصل بالحائل يعني ما هو منقض. طيب، قال ولمس، طبعا وكذا حلقة الدبر، حلقة الدبر كذلك سواء الفرج أو الدبر هذا ينقض الوضوء. لا مس الخصيتين، الخصيتين لا تنقض الوضوء، لو إنسان مس الخصيتين فإنها لا تنقض الوضوء، لأنها ليست من فرج الآدمي ولا دبوره. قال ولمس الذكر بشرة الأنثى أو الأنثى بشرة الذكر بشهوة، هذه مسألة مهمة، لمس الذكر للأنثى أو الأنثى للذكر هل تنقض؟ قلنا لا، إلا بشهوة. أما إذا إنسان لمس امرأة ولو كانت لا تحل له لكن خطأ ليس بشهوة فإنها لا تعتبر ناقضة للوضوء. قال ويختص النقض باللامس منهما، يعني إنسان تعمد أن يلمس امرأة لشهوة فإنه ينقض وضوءه، هي لا ينقض وضوءها. زين، طيب امرأة هي تعمدت أن تلمسك، أن تلمسك بشهوة، لكن أنت لم تتعمد، ثم بعد ذلك وجدت شهوة، هل ينتقض وضوءك؟ لا ينتقض وضوء، إلا إذا خرج من الإنسان شيء، هذا أمر آخر. لكن لو وجد شهوة لكن لم يكن هو القاصد في اللمس، هو ملموس، لا ينتقض. فالنقض متعلق باللامس وليس بالملموس. قال وغسل الميت أو بعضه، غسل الميت أو بعض غسل الميت، كذلك المفردات. وأكل لحم الإبل خاصة، هذه من مفردات المذهب، إذا أكل الإنسان لحم الإبل فإنه ينقض، واللحم خاص، أما المرق وغيره لا ينقض. قال والرد عن الإسلام، كذا نسأل الله العافية، لو إنسان ارتد عن الإسلام ثم بعد ذلك أسلم نقول له قد انتقض وضوءك. قال وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، هذه قاعدة. قال إلا الموت فإنه يوجب الغسل، إذا مات الإنسان فإنه يغتسل فقط. قال ما يحرم على المحدث، قال يحرم على المحدث إذا إنسان أحدث حدثا طبعا أصغر الصلاة والطواف، ها يعني لا يجوز الإنسان أن يطوف وهو محدث، هذا اتفاق المذاهب الأربعة. قال ومس المصحف ببشرته بلا حائل، يلمس الإنسان المصحف بدون حائل ما يجوز. قال ويزيد عليه، يعني في الحرمة من عليه غسل، يعني حدث أكبر، قراءة القرآن، قراءة القرآن فقط تجوز إذا إنسان محدث، لكن إذا عليه جنابة ما يجوز أن يقرأ القرآن، يجوز أن يذكر الله يسبح يستغفر كذا كذا، لكن يقرأ القرآن ما يجوز إذا كان على جنابة، يجب عليه أن يغتسل ثم يقرأ القرآن. قال كذلك واللبث في المسجد بلا وضوء، الإنسان كذلك أن يلبث في المسجد بلا وضوء إذا كان عليه جنابة ما ينبغي. قال ما هو الغسل وما هي موجباته؟ قال الغسل هو استعمال ماء طهور مباح في جميع البدن، الغسل الواجب فيه أن تعمم بدنك في الماء. قال وموجباته يعني أشياء إذا حدثت يجب الغسل. قال انتقال المني من محله، يعني تحس أن المني انتقل وخرج من مكانه. قال حتى لو لم يخرج، يعني لو حس بانتقاله فحبسه فلم يخرج قال وجب الغسل. قال وخروجه من مخرجه المعتاد مع اللذة، إذا خرج المني بلذة فإنه يجب على الإنسان أن يغتسل. قال كذلك وتغييب الحشفة فيما يسمى فرجا أي الجماع، كذلك هذا يوجب الغسل. قال وإسلام الكافر ولو مرتدا، كافر إذا أسلم يجب عليه أن يغتسل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال وخروج دم الحيض، المرأة كذلك إذا نزل عليه الحيض بعد أن ينتهي تغتسل، كذلك دم النفاس وخروج دم النفاس. قال والموت تعبدا، أي إذا مات الإنسان فإنه يجب عليه أن يغسل تعبدا لله سبحانه وتعالى. طبعا يستثنى إلا الشهيد والمقتول ظلما، هذا ما يغسل. قال ما هي شروط الغسل وما فروضه وواجباته وسننه؟ قال شروطه شروط الوضوء، الغسل شروطه نفس شروط الوضوء إلا للاستنجاء، يعني ما يجب للاستنجاء للمغتسل، أما للوضوء فقط فيجب. قال وفرضه واحد، فرض الغسل أن يعم الماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه، يعني يغطس ربما في ماء في بركة لا بأس، لكن قبل ذلك يكون هناك نية، أو يصب الماء على رأسه، لكن يجب أن يدخل الماء إلى فمه وأنفه. لماذا؟ إحنا قلنا الفم والأنف من الوجه، نعم، وهي من الأركان. قال وواجبه التسمية، يعني يجب أن يسمي، وتسقط سهوا وجهلا كالوضوء. قال وسننه الوضوء قبله، يعني أول إنسان إذا أراد أن يغتسل أول شيء يزيل الأذى، طيب، وهذا إزالة ما لوث من أذى، هذا قبل الوضوء. ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك إفراغه الماء على رأسه ثلاثا، ثم على بقية جسده ثلاثا، وغسل الجانب الأيمن قبل الأيسر، أول شيء يغسل رأسه ثلاث مرات ثم يغسل الأيمن ثم الأيسر. والموالاة هذه من السنن بخلاف الوضوء، الوضوء الموالاة من أيش؟ من الأركان. يعني الغسل لو إنسان اغتسل نصف جسده ثم توقف الماء انقطع فترة معينة حتى نشف ثم بعد ذلك أكمل النصف الآخر لا يضر، يصح يصح غسله. قال وإمرار اليد على الجسد، نسميه الدلك، هذه كلها من السنن. وإعادة غسل رجليه من مكان آخر. قال ما هي الأغسال المستحبة وكم هي؟ عندنا 16 غسلا، هذه مستحبات، وذكرها المؤلف بكاملها، وهذه من ميزة الكتاب كذلك مع صغر حجمه إلا أنه ذكرها كاملة. قال آكدها، يعني آكد هذه الأغسال لصلاة الجمعة في يومها لذكر حضرها، يعني متى السنة أن يغتسل الإنسان للجمعة؟ عندنا في المذهب قال في يومها، شو يعني في يومها؟ متى يبدأ يوم الجمعة؟ من بعد صلاة الفجر، فالغسل للجمعة يكون بعد صلاة الفجر إلى قبل الصلاة. قال لذكر، يعني يسن للذكر، حضرها يعني راح يحضر الجمعة، أما إذا كان مريض أو مسافر ما تجب عليه الجمعة فلا يجب عليه ولا يسن له الغسل. قال والغسل لمن غسل ميتا، كذلك هذا من المستحبات، اللي غسل ميت يجب عليه أن يتوضأ، أما الغسل فمستحب. قال ولصلاة العيدين ولصلاة الكسوف ولصلاة الاستسقاء، طبعا قدم الكسوف على الاستسقاء من باب تقديم الخوف على الرجاء. قال ولجنون ولإغماء والاستحاضة لكل صلاة، هذه كلها الأغسال مستحبة، وللإحرام ولدخول مكة وحرمها وللوقوف بعرفة ولطواف زيارة أي طواف الإفاضة وطواف وداع وللمبيت مزدلفة لرمي الجمار، كل هذه الأمور فيها تجمعات للناس، لذلك يستحب للإنسان ويسن أن يغتسل. لماذا؟ حتى لا تكون به رائحة مؤذية. نعم، باب التيمم. التيمم هو استعمال تراب مخصوص في الوجه واليدين، وهو يعتبر كأنه بدل عن الماء، إذا فقد الماء قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مسجد يعني كلها طاهرة، وكذلك ممكن إذا في ماء تتوضأ، إذا لا يوجد ماء تضرب على التراب وتتيمم. طيب، قال ما هو باب التيمم؟ ما هو التيمم؟ قال التيمم من خصائص هذه الأمة المحمدية، هذه من خصائص أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أنها الأمم السابقة لم يكن لديها تيمم، قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم له ولأمته. قال وهو أي التيمم استعمال تراب مخصوص في الوجه واليدين، وهو بدل طهارة الماء إذا تعذر استعماله. يعني الماء إما أنك لا تستطيع أن تستعمله بك مرض أو حريق والطبيب منعك من استعمال الماء على يديك، فهنا تتيمم، يجوز لك أن تتيمم. أو الحالة الثانية أنك تفقد الماء، ليس لديك ماء، فهنا كذلك تتيمم. فالتيمم إما يكون لعدم الماء أو لتعذر استخدامه، إما لعدم الماء أو لتعذر استخدامه. قال فيقوم مقام الوضوء والغسل وإزالة النجاسة إذا كانت في البدن بعد تخفيفها ما أمكن. طيب قال ولا يصح التيمم لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي، يعني ما يجوز الإنسان أن يتيمم قبل دخول الوقت بخلاف الوضوء. الوضوء ممكن تتوضأ قبل دخول الوقت، لكن التيمم كونه خاص واستثناء، فما تتيمم إلا بعد الأذان بعد دخول الوقت. وطبعا تتيمم لكل صلاة، يعني إذا خرج وقت الظهر تتيمم للعصر بعد الأذان، ثم تتيمم للمغرب، ثم تيمم للعشاء وهكذا. قال ما هي فروضه؟ قال فروضه خمسة. طبعا واجباتها تجب فيه التسمية، حكم حكمه الغسل، حكم حكم الوضوء. أما فروضه مسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين، تذكرون قلنا إيش الكوع؟ نعم هكذا ها. قال وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرزق ما وسط. طيب وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط، يعني دير بالك لا تضيع. قال والترتيب والموالاة في الطهارة الصغرى، أما في الكبرى لا يشترط لا الترتيب والموالاة، إنما هو سنة. قال وتعيين النية لما يتيمم له، يعني أنت تتيمم للحدث أم لرفع النجاسة أو إزالة النجاسة، أو لإزالة النجاسة ورفع الحدث، تنوي تتيمم لصلاة الظهر أم لسنة أم تتيمم لقراءة القرآن، تنوي بقلبك. قال معا على البدن بأن ينوي استباحة الصلاة من الحدث الأصغر. قال وذلك بعد نزع خاتم ونحوه، يعني إذا أردت أن تتيمم بعد نزع الخاتم ونحوه، يعني أي شيء على اليدين. كيف طريقة التيمم؟ ما ذكرها الشيخ. قال أن تبسط يديك هكذا وتضرب ضربة واحدة على الأرض، أي تراب، يجب أن يكون تراب. طبعا استعمال تراب، قال تراب، إيش يعني تراب؟ التراب له غبار يعلق في اليد بخلاف الرمل، الرمل ما لها غبار. تراب هذا تضربه بيديك منفرجتين بعد نزع خاتم حتى لا يعيق. بعد أن تضرب يديك الآن يجب أن تمسح الوجه ثم تمسح اليدين، هذا الترتيب. فماذا نفعل؟ قال هذه اليدين تقسمها قسمين، هذه اليدين تقسمها قسمين، قسم الأصابع وقسم راحة اليد. فبعد أن تضرب ضربة قال تمسح وجهك بباطن كفيك ثم تمسح يديك بأصابع، هكذا يكون التيمم، هكذا ضربة ثم تمسح وجهك بيديك ثم تمسح يديك بباطن الأصابع. إنزين لو إنسان سوى هكذا ضرب ومسح وجهه بكل يديه، شو نقول له؟ لازم تضرب ضربة ثانية. ليش؟ الآن لما تضرب هناك عندك التراب، هنا تراب وهنا تراب، ويجب أن يكون التراب غير مستعمل، صح ولا؟ فإحنا قلنا نستخدم الوجه الباطن وتستخدم اليدين. لكن لو إنسان ضرب ضربة ومسح بجميع يده وجهه، نقول تضرب ضربة ثانية لليدين، واضح؟ هذا الفرق بين الضربة الواحدة والضربة الثانية. نعم. قال ما هي مبطلاته؟ مبطلات التيمم. قال مبطلاته خمسة وهي نواقض الوضوء الثمانية، وجود الماء، إذا وجد الماء وتستطيع أن تستخدمه فهنا ينتقض التيمم. أما قد يكون هناك الماء موجود لكن أنت ممنوع من الطبيب بسبب مرض أو شيء، فهذا لا ينقض التيمم. قال وخروج الوقت وزوال العذر المبيح للتيمم. قال وخلع ما مسح عليه وما يمسح عليه الأفضل، التعبير بعبارة ما يمسح عليه. قال وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت، يعني إنسان توضأ لعدم الماء وهو قاعد يصلي في البرية رأى الماء قادم بسيارة فصلاته تبطل. أما إذا انتهى من الصلاة ثم رأى الماء فالصلاة صحيحة ولا تبطل. قال وإن انقضت أي الصلاة لم تجب الإعادة.